ابن سالية رضي الله عنه قال: وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجزت منها الهموم ودرت منها العيون، فقل لنا يا رسول الله كأنها موعظة وودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا في النار، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث الحسن الصحيح. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا درسنا في كتاب منار السبيل، فصل في أوقات النهي. الله سبحانه وتعالى حدد للعبادة زمنا ووقتا، تارة تكون هذه العبادة واجب من الواجبات يؤدى في هذا الوقت وفي هذا الزمن الذي حدده الشارع. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، نزل جبريل عليه السلام وعلم النبي عليه الصلاة والسلام مواقيت الصلاة من بدايتها ومدتها. فهناك أوقات مستحب الصلاة فيها، كوقت صلاة الضحى ووقت صلاة الوتر من الليل والصلاة بين العشاءين والعشاء إلى غير ذلك. هناك أوقات منهي مكروه أن تصلي فيها النافلة المطلقة، الاجتماع والاتفاق على كراهية النافلة المطلقة، يتسنن الشخص يتنفل الشخص تنفلا مطلقا غير مقيد. عندنا النوافل المطلقة المقيدة معروفة، نوافل قبل الصلوات ونوافل بعد الصلوات، نوافل مربوطة بالصلوات بعدية وقبلية وغير ذلك. لكن الآن عكس هذا، النافلة المطلقة، النافلة المطلقة منهي عنه في أوقات الكراهة. فأوقات الكراهة خمس أوقات كما جاء في الأحاديث: بعد الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع، بعد الفجر. الصواب يعني بعد صلاتك الفجر، الصواب يعني بعد صلاتك الفجر. سنتكلم على هذه المسألة. هو النهي ده مربوط بصلاتك أو مربوط بدخول الوقت؟ في خلاف العلماء، والراجح أنه مربوط معلق بصلاة. يعني إيه؟ يعني أنت الآن ما صليتش العصر بعد، ممكن تتنفل تنفل مطلق؟ ممكن. إنما لو صليت العصر لا تتنفل تنفل مطلق إلا الصلوات دوات الأسباب اللي هنتكلم عليها هروب. لأن هذه مسألة، مسألة الصلاة المنهي عنها، متى تدخل، متى تكون، هل هي بكل وقت ولا بفعلك العبادة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة بعد العصر، معنى لا صلاة بعد العصر إلا والشمس مثلا حي، إلا والشمس مرتفعة. إذا الوقت الأول إيه؟ بعد الفجر، يعني بعد صلاة الفجر، هذا هو الصلاة. يعني أنت بعد ما تصلي الفجر، طب الإنسان تأخر في صلاة الفجر، ما صلاش الفجر بعد، له أن يتنفل تنفل مطلق. عرفنا هذه النقطة؟ طيب. طيب هو صلى الفجر، له أن يصلي إذا لم يكن صلى ركعتين الفجر الراتبة يقضيها؟ لا بأس. عرفنا؟ له أن يقضيها بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس، ولو أن يقضيها بعد أن ترتفع الشمس. معنى؟ هذا هو ده. إذا الوقت الأول ما هو أول حاجة؟ إحنا هنعيد الأوقات ليه؟ لأن العلماء مختلفون أيضا. عندك الشافعية والحنفية، والحنابلة عندهم الأوقات ثلاثة أوقات بس المكروه الصلاة، وعندك المالكية عندهم وقتان بس. فنتكلم على هذا بس نعرف أول إيه ما جاء في النصوص والأحاديث من الأوقات الواردة فيها. إذا الأول بعد الفجر حتى تطلع الشمس، هذه واحدة فيها إيه؟ من هي من هي عن إيه؟ عن الصلاة، صلاة النافلة، والمراد النافلة المطلقة. طيب يستثنى من هذا إيه؟ الصلاة ذوات الأسباب، ويستثنى ركعتا الفجر راتبة الفجر إذا لم يكن صلاة قبل ربنا، ويستثنى ركعات الطواف. يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى بليل أو نهار من الصلاة في المسجد، أي بعد الطواف صلى ركعتين. طيب الثاني وقت طلوع الشمس، وبدأ حاجب الأعلى وبعدين حاجب الأسفل لسه، معنى طب اسمه ده وقت طلوع حرام، إنها تطلع بين قرني الشيطان، وحين ذاك يسجد لها الكفار، فلا يشابه الموحد أهل الشرك. معناه الأستاذ فنسس الإسلام جميل صح. طيب وإيه كمان بقى؟ والدفن في الوقت ده، إلى من يجي الوقت الثاني اللي قلنا فكرناه عن الصلاة والدفن، وأن نقبل فيها الوتان، حديث عقبة بن عامر سالم. طيب الوقت الثالث بقى، وحين يقوم طاعم الظهيرة، عندما تستوي الشمس في كبد السماء، لا هنا ولا هنا، لا ميل فيه ولا ميل في الوسط وبين الزوال، معنى طب وايه كمان؟ وعن الدافن. ويستثنى من هذا يوم الجمعة، فيصلي الإنسان ما كتب الله له حين يدخل المسجد ولم يصعد الإمام المنبر، الخطيب المنبر، يصلي ما شاء الله. وليست هذه سنة قبلية للجمعة، فالجمعة ليس لازم تفضيل. معتاد الناس اليوم كثير مساجد أوقات وغيرها إذا أذن الأذان الأول قاموا صلوا ركعتين ويستنكروا على اللي جالس يبصوا الشزر كده، وبعدين بعد الأذان ما بيصعد الخطيب يأذن بقى المؤذن الأذان. طب هتصلي يوم الجمعة؟ طب ما هو ده وقت اهو الشمس مستوية مستفنى بالأحاديث، يصلي ركعتين، يصلي أربع ركعات، يصلي ست ركعات. السنة هنا هي الصلاة، مش السنة قراءة السورة أو الآيات أو القرآن ومسك المصاحف، لا مش السنة دي. تمسك المصاحف بغير هذا الوقت. عرفنا هذه؟ عرفنا عليه؟ طيب إذا كم وقت معنا الآن؟ عند الشيخ محمد عبد بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ده واحد. إلا من لم يصلي راتبة الفجر، أو واحد ما أدركش الوتر يقضي في هذا الوقت. معليك من؟ طيب. طيب طيب الثاني بقى، الوقت الثاني عند طلوع الشمس، يعني الآن حجب الآن الأعلى ظهر كده طلع طلع، وبعدين حجب أسفل أهو لسه ما طلعتش، هو ده الحين تطلع بين قرني الشيطان، وحين ذاك يسجد لا الكفار. طيب الوقت الثالث حين يقوم قائم الظهير، الشمس تكون في كبد السماء لا مائلة إلى الشرق ولا إلى الغرب، وبين الزوال عرفناها. هيعمل إيه الإنسان؟ ما يصليش، لأن في الوقت ده هم يسجر جهنم، هذا في الحديث نعوذ بالله. طب والشيء الثاني أيضا في بعض الحديث أن أيضا تكون بين قرني شيطان، وإيه لا ندفن فيها موتانا، وعند الطلوع برضه لا ندفن فيها إيه موتانا. خلاص. طيب الوقت الرابع بعد العصر حتى الغروب، نهي عن الصلاة والدفن، لا نهي عن الصلاة بس عرفناها، لكن هنا وقف ونزاع بين الرجلين. عندنا أحاديث مطلقة النهي فيها مطلق، لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، وجاءت أحاديث أخرى إلا والشمس بيضاء نقية، وبعضها فيه إلا والشمس حية، وفي بعضها إلا والشمس مرتفعة، ولا بد من إعمال هذه الأحاديث. فنخلص بأنه يجوز التطوع بعد صلاة العصر ما لم تمل الشمس وتصفر بهذه الأحاديث ولهذه الأحاديث. عرفناها؟ طيب تعالوا إلى الوقت الخامس المنهي عن الصلاة فيه، المراد صلاة النافلة المطلقة، وهو حين تغيب الشمس، نهي عن الصلاة ونهي عن الدفن. إذا كم وقت الآن فيه النهي عن الصلاة والدفن؟ ثلاثة عند شيخ أحمد بن عزيز. عند طلوع الشمس بعد الفجر، عند أول شيء الصلاة والدفن، عايزين كم وقت بعد طلوع الشمس؟ وعند ثلاثة ثلاثة عند طلوع الشمس عند واحد، ومعنى طلوع الشمس يعني الحاجب الأعلى بأهو شوف كنت أهو ولسه الحاجب الأسفل مظهر. عرفتم؟ طب الثاني بينما يكون قائم الظهر، عندما تكون الشمس في كبد السماء الوسط، لا لا إلى الشرق ما إله ولا إلى الغرب. تأخذها فضل 10 دقائق ربع ساعة وما إلى ذلك. ها؟ هو عند غروب الشمس. وعند غروب الشمس أحسن. طيب في الحكمة من النهي ما ورد في حديث عمرو بن عاص قال قلت يا نبي الله أخبرني عن الصلاة. قال صل لصلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع. فترتفع قدر إيه؟ في بعض الأحاديث قدر الرمح. هذا الرمح ده هنقدره بالتوقيت المعاصر قد إيه؟ قالوا ربع ساعة أو ثلث ساعة. طب هنقدره بالمسافة المعاصرة قالوا قدر متر. قدر متر. أنت شفت الشمس كده؟ قدرت إنها مقابل متر ارتفاع. إذا هنا زال وقت الكراهة وبدأنا في إيه؟ في الصلاة النافلة. فالضحى وما إلى ذلك. عرفنا يا إخوان؟ وقع الآن ولا لا؟ إيش كان الشيخ مسعد؟ الشيخ الإسلام جالك أوي أنسى. طيب. قال بأنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان. الشيطان بيعترض. بس أنت ما أنتش شايف. دي بقى معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. ما يكشفهاش بقى من التلسكوب، ما يكشفهاش من دار، ما يكشفهاش مش عارف عدسة، كاميرا هنصور، لا مش هنصور، سيبوكم من الكلام. لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي أخبر. وما ينطق عن الهوى. ربنا يفهم. يقول لك بقى هنعمل مسح، هنعمل جلوزي، هنعمل ها؟ سيبوكم، الكلام ده لا يجوز. دي معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. أخبر بشيء غيبي نؤمن بهذا ونصدق. قال وحينئذ يسجد لها الكفار. سبحان الله فعلا اللي بيضاحك طوائف من الكفار فعلا يسجد للشمس في هذا السنة. قوم فرعون وما إلى ذلك وقوم السبأ ومش عارف إيه فعلا اللي شاف معابدهم من أرض بيشوفوا هذه الأشياء فعلا كانت فيهم وذكروها عنه. طيب فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشمس وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صل بين الصلاة مشهودة محظورة. سبحان الله أما يفوت وقت الكراهة الصلاة مشهودة محظورة. الملائكة تشهد صلاة الضحى صلاة النبيلة لما يزول وقت الكراهة ويجي وقت بقى الاستحباب والإباحة. سبحان الله الملائكة تشهد. احنا احيانا ما بنستحضرش المعهد بنصلي ركعتين اربع ركعات ونام. احنا اعتدنا بنصلي كده ها. لكن بقى استحضر ان الملائكه حاضره وشاهد هتأدي الصلاه زي بقى كروته ولا اتقان. اتقان صح ولا شيخ مصطفى اتقان. ربنا يقول طالع حتى يستقل الظل بالرمح. طيب ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم. سبحان الله. فإذا أقبل الفيل يعني الزوال جاء مالك الشمس للمغيب لجهة الغرب فصل فإن الصلاة مشهودة محظور. يجي لك بقى عند العلماء يقول لك في سنه هنا الناس هاجرين وهي سنه الزوال سنه قبل الاذان بقليل سنه الزوال صلي ركعتين وهي مع الاذان في كتاب الترمذي الشمال وصححه الشيخ الالباني. طيب قال هنا ثم اقصر عن الصلاه فان حينئذ تشجر جهنم. طب ما هي جهنم مسجرة منذ خلق الله لكن تزداد يا الاسلام. معنى اخوان فإذا أقبل الفيل فصل فإن الصلاة مشهودة محظور حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة. يعني الآن الواحد لو صلى راتبة الظهر الخطية لو بعدين راتبة الظهر البعدية الباب كفل؟ لا، ما يصلي بقى، عايز صلى 4 ركعات 10 ركعات حتى يؤذن العصر، مش مشكلة. الرجل اللي ما عندوش عمل ولا شغل اشتغل في الصلاة، الصلاة خير موضوع. فمن شاء فليستكثر، من شاء فليستكثر، خير موضوع الصلاة، أم العبادات صلاة. عشان نقول لك واحد ما عرفش يقوم الليل، طب ما قدرش يقوم الليل، طب ما انت عندك اهو الله عوضك وقت ثاني امد في عمرك. طب عندك الان صلي نافله مطلقه من بعد راتبه الظهر حتى يؤذن العصر، ومن بعد راتبه المغرب حتى يؤذن العشاء، مفتوح المجال، صلى 10 ركعات 20 ركعه هذه النعمه. قال حتى تصلي العصر ثم أسرع عن الصلاة حتى تغرب، فإنها تغرب بين قرنين شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. طيب الآن احنا عرفنا الأوقات 5، عرفنا الحكمة من النهي. طيب المقصود بالنهي ايه بقى؟ هو كل تطوع ولا تطوع معين؟ دي مسألة ثانية. المقصود بالنهي أي النهي عن التطوع المطلق. طب ما أنت معك أوقات فيها تطوع مطلق، أنت هتعارض النواهي ليه؟ خليك مع الأوامر والنواهي، وفق الشريعة، ارضي ربك. طيب اذا المقصود يا اخوه بالنهي النهي عن كل تطوع ولا تطوع معين؟ التطوع المطلق بالاتفاق. اما الصلاه ذات السبب كتحيه المسجد وسنه الوضوء، طب الاستخاره لا باس، طب الكسوف لا باس، طب الجنازه واحد صلى جنازه احتاجها لا باس، طب في سجود تلاوة سجود شكر لا بأس، طيب في طواف ركعات الطواف نعم مستثنى من هذا، وهذا هو الراجح الذي رجحه الإمام الشافعي وجماعة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، الصلوات ذوات الأسباب، ورواية عن الإمام الأحمد معاني المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي معنا في منار السبيل، منع الصلاة ذات السبب في وقت الكراهة، عرفنا هذه؟ هذا المشهور من مذهب الحنابلة، وسيأتي الكلام على هذا السبب. نعم؟ الصلاة في الأول لا تحرى وقت الإباحة، تحرى وقت الإباحة، ليس معنى الدليل جعلنا استحباب صلاة ركعتين في الوقت دليل بعين النص كده، ما المعنى الدليل ده؟ راتبة الفجر، ها الضحى، الوتر، احنا قرأنا وسنات ايضا اللي هي صلاة الجماعة، ومر معنى ايه؟ صلاة التطوع، هل ذكروا فيها الصلاة في الروضة؟ انما هي داخلة في عموم ايه؟ ان ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فيها استحباب الذكر في المكان، فيها استحباب التسبيح، فيها استحباب الصلاة، داخلة في عموم لشيء جاء مجمولا لم يأت مفصلا، جاء مجملا ولم يأت مفصلا، فمثل هذه إلا أن يضيق عليه الوقت مثلا، كان يقول احنا منتظرين في البصر هنمشي الوقت، أو قالوا له الآن ما فيش معك إلا 5 دقائق هتنزل بسرعة تصلي ركعتين أو تسبح أو المهم وتمشي لا بأس، لكن دليل بعينه في ركعتين الروضة فيها دليل بعيد. وبعدين الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بألف الصلاة أردت شيء إلا المسجد. إذن المقصود من النهي عرفنا المسألة ثالثة. طيب وابن تيمية رجح كما قلت لكم الصلاة ذات السبب. ليه؟ يقول ابن تيمية معنى كلامه أن الأحاديث التي فيها النهي والحظر والمنع خصص معنى خصص بنصوص قولية ونصوص فعلية. عرفنا هذه؟ طبعا لما نقول النوافل خرج ايه؟ واحد يقضي الفريضة. الآن واحد أدرك الفجر قبل طلوع الشمس أدرك منه ركعة. هيعمل ايه في الركعة الثانية؟ ما الشمس تطلع ومشغول في الركعة الثانية؟ أدرك شيء من الصلاة قبل طلوع الشمس. يتم ليس داخلا في أمر الله. ليس داخلا في أمر الله. عرفنا؟ طيب الآن في نهي عن الصلاة في هذا الأوقات. وفي أحاديث يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي فيه من ليل أو نهار من أي ساعة من ليل أو نهار. طب هذا إيه؟ عموم إباحة عارض عموم نهي. نظرنا في عموم النهي فوجدناه قد خصص، والعموم إذا خصص صار ضعيفا لا يقف أمام العموم الذي لم يخصص. فصح مذهب الشافعي بجواز الصلاة في وقت الكراهة إذا كانت صلاة ذات سبب. وهذا قول أو رواية عن أحمد واختارها طائفة من أهله. عرفنا سر الخلاف أو كيف نخرج من الخلاف؟ تعارض عمومان، عموم نهي لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. عموم ومعنى عموم آخر ما هو؟ عموم الإباحة. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. بلال لم يكن يتوضأ إلا ويصلي ركعتين من ليل أو نهار في أي وقت. الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام ولم فقده الجنة قال عيني على ذلك بكثرة السجد ولم يفصل له النبي عليه الصلاة والسلام بشيء. إذا المعنى عموما ماذا؟ تعارض عموم نهي وعموم إباحة وجواز. طب تعالوا ننظر في عموم الإباحة ليس هناك ما يخصص أو يضعف، ونظرنا في النهي فوجدنا ما يضعف كصلاة الرجل الفريضة حين طلوع الشمس وهو قد تلبس بها قبل طلوعها وغير ذلك. ربنا يقول إذا وأيضا صلاة ركعتي الطواف وراء المقام من أي ساعة في ليل أو نهار. إذا العموم الذي جاء فيه النهي فيه إيه؟ وقع له تخصيص في بعض الصور والأفراد. إذا صار ضعيفا أو بقي قويا كما هو عارض العموم السالم من التخصيص. فأيما نقدم؟ نقدم العموم السالم من التخصيص وهو الإباحة والجواز، وبهذا ينتصر مذهب الإمام الشافعي رحمه الله والرواية التي عن أحمد كما سيدنا. إذا الآن تكلمنا عن الصلوات ذوات الأسماء. طيب النهي عن الصلاة منوط بأدائك الصلاة أو بدخول الوقت؟ خلاف. والراجح أنه منوط ومتعلق بأدائك الصلاة. النهي عن الصلاة يكون بعد أداء الصلاة المكلف المفروضة. فلو قدر أنه لم يصلي صلاة الصبح مثلا في أول وقتها ثم أراد أن يصليها فإنه يصلي السنة ثم الفريضة. يعني السنة لم تمتنع الآن والوقت دخل ولا ما دخل، بس مش ما يسماش وقت كراهة إلا لما تصلي الفريضة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نام على صلاة الفجر صلى النبي أولا وبعدين صلى الفجر. طيب يقول في أول وقتها ثم أراد أن يصليها فإنه يصلي السنة ثم الفريضة ولا يقال إنه وقت كراهة. قال الشوكاني في نيل الأوطار قوله بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر، لا صلاة بعد صلاة العصر ولا بعد صلاة الفجر، هذا تصريحا بأن الكراهة متعلقة بفعل الصلاة لا بدخول وقت الفجر والعصر. وقال إنما، قال في موضع آخر أيضا، إنما يكره لكل إنسان بعد صلاة نفسه. بعد صلاة نفسه إيه؟ الفريضة، أداء الفريضة، حتى لو أخرها من أول الوقت لم يكره له التنفل قبلها. طيب مسألة، إذا أذن للفجر فإنه لا يتنفل إلا ركعتي الفجر، ويضاف لهذا الوتر إذا لم يكن صلى ويقضيه ويصليه بين أذان الفجر وإقامة، ويصليه وترا لا يصليه شفعا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاته، من نام عن وتره أو نسيه فليصليه حين يذكره. مسألة التطوع حين الإقامة، هذا أيضا من أوقات الكراهة، وإن لم تكن متعلقة بالشمس. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة كما في حديث أبي هريرة. طيب الآن المسألة هذه فيها تفصيل. أنت الآن أذن شرع المؤذن في الأذان، فلا تشرع أنت في الصلاة، فلا تلجئ الصلاة، بل تلبي الإقامة. طيب شرع المؤذن في الإقامة وأنت قد بدأت وتستطيع أن تدرك تكبيرة الإحرام بإتمامك الصلاة، لا بأس أتم صلاة. الحالة الثالثة، لا تستطيع إتمام النافلة فتدعها بلا تسليم، وإن سلمت لا حرج عليك. هذا باختصار المسائل المتعلقة بأوقات النهي وأوقات الكراهة. طيب الآن واحد لم يصلي سنة الظهر قبل، طيب عايز يقضيها، هيقضيها بعد ما يصلي سنة الظهر البعدية ولا يبدأ بالقضاء أول؟ الصحيح يصلي الراتبة أول وبعدين وبعدين يقضي الفائتة، لأن الحاضرة مقدمة على الفائتة. هذا الاختصار. تعالوا بنا ننظر ماذا قال صاحب منار السليم. قال: فصل في أوقات النفل. الأوقات جمع وقت، وهو الزمن المحدد لأداء العباد، قد يكون وقتا واجبا، قد يكون وقتا موسعا، قد يكون وقتا مخيرا، قد يكون وقتا مستحبا، قد يكون وقتا مكروها أو مخصوصا. والنهي ما تعريفه؟ هو طلب الكف الملزم المتحتم، طلب الكف عن الفعل مع الإلزام والتحكم. يأثم فاعله؟ نعم، ويعاقب. قال: وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيدر. ليه بقى؟ طب ما هو أضغم أضغم وقت بوقت، صح؟ أدرج واحد بواحد، لأن الحنابلة عندهم إن الأوقات المكروهة ثلاثة، والأوقات بالتفصيل خمسة. أما الإدراج هذا غير صح. قال: وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، لحديث: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتين. لكن أيضا هذا حديث لا يعمل به وحده، إنما ينضم مع الأحاديث الأخرى التي فيها ومنها صلاة ركعتي وراء المقام بعد الطواف، صلاة سنة الوضوء، قضاء الوتر، فالنام عن الوتر أو نسيه فليصلي حين يذكر. الآن قام الرجل من النوم مع الإقامة، هيعمل إيه؟ يمشي الإقامة. طيب عليه بقى ما أوترش بالليل سبب نوم بلا تعمد، فأهملش في صلاة الوتر، إنما هو أخذه النوم، ليس في النوم إيه؟ تفريط. يقضي الوتر بعد أن يصلي، ويصلي ركعتين راتبة في الفجر. قال: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتين الفجر. دج به أحمد في رواية، وعنه من صلاة الفجر لحبيب أبي سعيد بن رضي الله عنه مرفوع: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. إذا الآن هنا وقتان في الجملة دي. الوقت الأول شيء من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، نهي عن الصلاة. طيب عند طلوع الشمس، حين طلوع الشمس نهي عن الصلاة والكافر، اثنان معا سويا. ومن صلاة العصر، الوقت الثاني، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهذا في إجمال وصافي تفصيل. ما لم تكن الشمس حية، ما لم تكن نقية، ما لم تكن بيضاء مرتفعة، إذا مالت واصفرت هذا وقت فراغ. طيب إذا غابت حين الغياب وقت الكراهة. قال في حديث أبي سعيد رضي الله عنه وغيره وفيه: ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، متفق عليه. قلنا المسألة فيها تفصيل. وعند قيامها حين حتى تزول، عند قيامها أي عند استواء الشمس في كبد السماء، في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: ثلاث ساعات كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهانا أن نصلي بهن أو أن نقبر بهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يكون قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، أي إلى المغرب وهو وقت الزوال، وحين تضيّر للغروب حتى تغرب، يعني حين تميل للغروب. رواه مسلم. قال: فتحرم صلاة التطوع. أول شيء الآن هيدخل في مسألة إيه؟ ما هي الصلاة المنعة؟ طيب عرفنا الأوقات عند الحنابلة وعند الحنفية وعند الشافعية، عند المالكية وقتان، عند طلوع الشمس وعند اصفرارها وقت، ولم يعتبر وقت في وسط النهار. معناه قالوا لأن وجدنا الناس في المدينة يصلون في هذا الوقت تنفلوه، وعندهم أن عمل أهل المدينة حجة، وذكروا بعض الحجج والشبه، لكن أدلة قائمة بالنهي عن صلاة النافلة في هذا الوقت، والمراد النافلة المطلقة. قال فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات، خلافا للإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة بجواز الصلوات ذوات الأسباب. قال فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات ولا تنعقد. كلامه في التطوع المطلق صح، ولو جاهلا للوقت والتحريم لعموم النهي، والنهي يقتضي ايه؟ الفساد. والمسألة فيها تفصيل، مسألة في النهي يقتضي الفساد ليس بكل شيء، ليس بكل شيء، لكن هنا فعلا النهي المطلق ينصب عليه هذا القول وهذا القاعدة، ولأن النهي في العبادات يقتضي الفساد، ليس كل نهي في العبادات يقتضي الفساد، لأن النهي أحيانا يتسلط على ذات الشيء. يعني الآن واحد اشترى بعد أذان الجمعة الثانية، البيع ماذا؟ فسد. البيع ايه؟ إن الله سبحانه وتعالى قال فاسعوا إلى ذكر الله وضروا البيع. إذن هنا البيع فيها فسد، مع إن البيع والشراء في أصل حلال، لكن لم نهى الشارع عن هذا البيع والنوع هذا في هذا الوقت كان فسدا. ولو كنت تشتري تفاح حلال، لكن بسبب نهي ربنا عز وجل وبسبب امر وضار البيع، نهي عن البيع وامر بتركه، دل هذا على فساد هذا العمل في هذا الوقت بعد اذان جمعه ثانيه. وطار النهي لا ينصب على ذات الشيء، إنما على كمال الشيء، عرفنا؟ وطارة يكون يساوي المستحب والمكروه. إذن كم له حلف؟ ثلاث، إما ينصب على ذات الشيء أو شرط يتعلق به، فهذا إيه؟ لا يقبل الله صلاة بغير ايه؟ طهور. لا يقبل الله صلاة احدكم الى احدث حتى يتوضا وما الى ذلك. وطال يكون النهي او النفي متسلط على نفي الكمال الواجب، وطال يكون متسلط على ايه؟ نفي الكمال المستحب. قال فتحرم صلاة التطوع في هذه الاوقات ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحريم لعموم النهي، ولأن النهي العبادات يقتضي الفساد، سوى سنة فجر قبلها، سوى سنة فجر إيه؟ قبلها، يعني لم يصليها من قبل فيقضيها بعد الصلاة الفريضة. العلماء ذكروا خصائص لركعتين فجر، واحد تخفيفها، كان النبي عليه الصلاه والسلام يخفف حتى تقول عائشه هل قرا الفاتحه ام لا، هل قرا بام الكتاب ام لا. الثاني القراءه فيها بسوره الكافرون والاخلاص او الايتان من سورة البقرة ومن سورة آل عمران. الثالث مشروعيته بالسفر والحضر. المسافر إذا سافر لا يسبح ولا يصلي النافلة إلا ما كان من ركعتي الفجر والوتر. الرابع ثوابها، تميزت ركعة الفجر عن غيرهما بالثواب والأجر، فهما خير من الدنيا وما فيها كما قال صلى الله عليه وسلم. الخامس أنه يسلم الاضطجاع على الجنب الأيمن بعدها، إلا رجلا يخشى على النعاس من النعاس فلا يضطجع. قد يضع الإنسان جنبه على الأرض بعد ركعتين فيقضل النعاس ولا يستيقظ فيتفوت عنه عليه الفريضة ويضيعه، فلا يفعل السنة ويضيع الفريضة. وذهب الإمام ابن حزم إلى أن من لم يضطجع بعد ركعتي الفجر فصلاة الفجر باطلة من أساسه. ومما شد به ابن حزم هذا ليه؟ بيصحح حديث أبي هريرة في الأمر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر، وحديث أبي هريرة بالأمر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر منكر لا صح. والصواب بهذا ثبوت هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، أما الأمر فمنكر شاذ وهم من بعض الوقت. نرجع إلى منار السبيل، قال وركعتي الطواف. شو الحنابلة استثنوا إيه؟ كم يا خالد الآن؟ ركعتي الفاس وبعدين ركعتي الطواف لحبيب جبير رضي الله عنه مرفوعا يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة من ليل أو نهار. رواه الأضرم. من الأضرم؟ عند قنعة تلميذ من؟ الشافعي هو؟ تلميذ أحمد أضرم معنى يكون؟ يعني الأضرم يعني إيه؟ الثنية مكسورة، الثنية دي مكسورة بنقول له أضرم، احنا بنقول أضرم تفلم أضرم ها؟ أو الأضرم. وأحياناً كسر الثنية دي تكون جينة وجمال معنا يا إخوان؟ بارك الله طيب. والأضرم ده من التلاميذ المخصصين ملازمين لأحمد بن حنبل رحمه الله جميعاً. قالوا الترمذي والأضرم هذا له إيه؟ كتاب السنة، عندكم السنة للخلال من تلاميذ أحمد والسنة للأضرم أيضا من تلاميذ أحمد، السنة للأضرم. قالوا الترمذي وصححه، يعني هو الترمذي وصححه. طيب إذا الآن بدأ الحنابلة يستثنون أشياء صح؟ استثنوا إيه؟ ها؟ ركعتين الفجر طيب وهي ركعتين الطواف. طيب وسنة الظهر إذا جمع، هو جمع الظهر والعصر. طيب سنة الظهر بعدين ها؟ هيصليها بعد إيه؟ بعد العصر. قال وسنة الظهر إذا جمع، إحنا ممكن يعني نحصر الذين أشياء مستثناها منا الحمد لله. واحد نكتبها إعادة جماعة أقيمة، يعني انت الان لك عذر صليت العصر في البيت وبعدين جيت المسجد فوجدتهم يصلون العصر جماعه، الموقف تعمل ايه؟ تصلي معهم وهي لك نافله. طب ما انت صليت بعد العصر جائز مستثنى من النهي، مستثنى ايه؟ للحديث اذا صلى احدكم في رحله ثم اتى مسجد جماعته او مسجد قومه وجدهم يصلون فليصلي معهم معهم فهي له نافله، هي له ايه؟ نافله. طيب نعود وركعات الطواف وصلاه الجنازه وقضاء الرواتب وقضاء المفروضات وذوات الأسباب وصلاة الكسوف وسجود التلاوة وسجود الشكر. معنا حصلنا الآن كم يوم؟ جميل. أقول أذكر أيضا لا خليك مع التركيب الكامل عشان نشوف ايش النص. ها إعادة جماعة أو قيمة ثواب النجم وركعات الطواف وأيضا ندخل مع ركعتي الطواف ركعتها راتبة الفجر. طيب وصلاة الجنازة ولا خلوها وهندخلها في قضاء الرواتب. خلوها هنكتبها في قضاء الرواتب خلوها في الرواتب وصلاة الجنازة وقضاء الرواتب وقضاء المفروضات وذوات الأسباب والكسوف وسجود كده وسجود شكر. معنى يا اخوان؟ لم يبقى شيء في حاجة ثانية؟ ذكر كده لو قلت كان يعني مكروه يعني كده هو عممه. معقولنا الصلاة ذوات الأسباب يدخل فيها شيء كثير تحية المسجد سنة الوضوء والاستخارة تحية المشي واحدة صلى صلاة تسابيح الشيء. طيب وإعادة جماعة أقيمة في المسجد تابعوا معي وهو بالمسجد لحديث أبي ذر مرفوعا صل صلاة الوقت فإن أقيمت وأنت بالمسجد فصلي ولا تقل إني صليت فلا أصلي. رواه أحمد ومسلم وتأكدها بالخلاف في وجوبها يعني اختلف هل يجب يصلي معهم ولا مستحب يصلي معهم. قال ويجوز فيها قضاء الفرائض قضاء المفروضات لعموم حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. عرفنا يا أخوان متفق عليه. ومما استثنوا أيضا فعل المنذورة نظر أن يصلي الصلاة في هذا الوقت المكروه ولو نظرها فيه. والصحيح أنه لا يفي بهذا الوقت كما لو نظر أن يصوم يومي العيد فلا يصوم كذلك هنا. وفعل المنظورة ولو نظرها فيه الصواب يقوى أنه لا يفعل لأنها واجبة أشبهت الفرائض لكن لا يد لأن الوقت وقت كراهة. والاعتبار في التحريم أيوة مسألة جديدة اتكلمنا عليها الاعتبار أن هذا وقت كراهة وقت تحريم بصلاة النافلة وقت ناهي متى يبدأ. قال والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه بفراغ ايه؟ مش بدخول الوقت وليس بدخول الوقت هذه المهمة جدا. لا صلاة بعد العصر اي لا صلاة بعد صلاتك للعصر حتى تغيب الشمس. قال والاعتبار بالتحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها فلو أحرم بها ثم طلبها نبلا لم يمنع من التطوع لأنه إيه ما أتمش الصلاة ولا أدى الصلاة إنما إذا أدى الصلاة فهنا لا يصلي النافلة. وقد قلنا إن هذا ينطبق على صلاة الفجر إذا كان صلى الراتبة قبلها. طيب صلاة العصر قلنا مسموح له أن يصلي ما دامت الشمس بيضاء نقية مرتفعة حد قال هذا باختصار يا اخوان ما يتعلق بضبط ايه النهي. طيب في مسألة جديدة قال وتباح قراءة، طبعا هنا ما تكلمش على ايه على الصلاة في وسط النهار يوم الجمعة، ذكرناه حكمها ماذا؟ جواز الصلاة عندما تدخل المسجد يوم الجمعة وأنت تنتظر الخطيب يصعد منبر، تصلي في وسط النهار ولا حرج عليك فيها. قال وتباح قراءة القرآن في الطريق. مسألة أخرى متعلقة بهذا الفصل، هل يقرأ القرآن وأنت تسير في الطريق؟ هل الطريق يمنع أو لا يمنع؟ هل هو يحمل على الكراهة والنهي؟ قال وتباح قراءة القرآن في الطريق، يعني لا دخل لها في أوقات النهي وأماكن النهي. قال إبراهيم التيمي كنت أقرأ على أبي موسى وهو يمشي في الطريق، يسمع عليه يعرض عليه يذاكر بيصح له وهو يمشي في الطريق، فإذا قرأت سجدة قلت له أسجد في الطريق؟ قال نعم، لكن هذا محمول على ما لم يشق عليه، على ما لم يجب له أدب، على ما لم يشق على النفس، على المارة أو أصحاب السيارات أو أصحاب الدواب، وعلى ما لم يستهجن ويضع نفسه موضع السطرين للناس وللعامة. عرفتم يا إخوة؟ قال أأسجل بالطريق؟ قال نعم، ما دام الطريق طاهر ليس بنجس. تمام؟ قال ومع حدث أصل يجوز قراءة القرآن مع حدث أصل، لكن المستحب أن يتوضأ وأن يتطهر. رحمك الله. ونجاسة ثوب، لكن يبادر تعظيما للقرآن وتعظيما لشعائر الله، يبادر بإزالة النجاسة عن ثوب. وبدن كذلك. طيب وفم فيه نظر، كيف سيقرأ القرآن وفمه متنجس؟ هذه فيها نظر، لا يفعل. صحيح النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه، تقول عائشة، لكن هناك حالات لم يكن يذكر الله فيها كحالة الجماع معنا إخوان وما إلى ذلك، وحالة التخلي وحالة كذا وحالة استغلوا العلماء أشياء. فالآن من في فمه نجاسة كيف يقرأ القرآن؟ لا لا يقرأ، في نظر. هنا يقول إيه؟ لا بأس، اللي صاحب المتن يقول لا بأس، لكن فيه نظر، يقول تباح قراءة القرآن في الطريق وما حدث الأصل ونجاسة ثوبه وبدنه وفمه. طب النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يقول طهروا أفواهكم فإنها مجاري القرآن في السواك وما إلى ذلك. قال لقوله أو لقول علي رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنى اللحم ولا يحجبه، وربما قال يحجبه من القرآن شيء ليس الجنب، يعني إلا الجنب. هذا الحديث الحقيقة حديث ضعيف، السبب في ضعف عبد الله بن سلمة المرادي. عبد الله بن سلمة المرادي ذا صح هذا الحديث، والجنب لو قرأ بعض الآيات يريد النوم ولم يغتسل لا بأس، لا بأس، وقرأت الرسائل على الملوك الكفار، وكان فيها بعض الآيات من كتاب الله عز وجل. ولا شك أو يغلب على الظن أن الذي قرأ عليه هذه الرسائل رجل منهم من الكفار، والظن في الكافر الجنابة. خلي أذن تراجعه، وإذا لم تتعاده تتفلت. لا سيما مع كثرة المشاغل في هذه الأيام تجعل لك وردا بالليل وردا بالنهار تقراه في النوافل تريد أن يثبت اقرأ القرآن في النوافل اقرأ القرآن في السنة عند صلاة السنة وآخر القيام والقراءة قمت لصلاة الظهر صل وآخر القراءة وجرب هذا سترى القرآن يثبت ثباتا لا مثيل له معنى كذلك الرواتب كذلك قيام الليل والوتر وما إلى ذلك إذا أردت حفظ القرآن وتثبيته فتثبته بهذه الوسيلة كذلك ليكن معك من يتعهدك تقرأ عليه ويأخذ بيدك وتأخذ بيدك لأنك إذا كنت وحدك سرعان ما تهمل سرعان ما تكسل بخلاف إذا كنت مربوطا بشخص يسمع لك القرآن فإن هذا من عوامل تثبيت كذلك تختار الأوقات التي فيها يكون الذهن صافيا وأوقات الهدوء والسكينة وهدأة الرجل لأنك تراجع في صخب لا يثبت ما تقرأ لا تستوعبه فتختار أوقات الصفاء والنقاء والهدوء والسكينة وهدأة الرجل وتدع أوقات الصخب واللغط وتنهى لسيما وقت السحر وقت جميل مبارك كذلك وقت بعد الفجر والناس نائمون تراجع تستوعب هذه الساعات المباركة كذلك إذا أردت تثبيت القرآن اقرأ تفسير اقرأ تفسير الصور اللي انت حفظته اقرأ الجزء اللي انت حفظته الذي تريد مراجعته وتسميعه اقرأ تفسير وليكن تفسيرا مختصرا لأن التفسير مطول كتفسير السعدي مثلا أو الجلالين أو تفسير مفردات لا بأس يعينك على تثبيت الحفظ إذا معنى عوامل لتثبيت الحفظ منها اختيار الوقت الهادئ الصافي المبارك منها تجعل بينك وبين الآخر من الناس وقتا تسمى عليه فيه وليكن هذا الآخر رجلا متقنا يعرف أحكام التجويد يعرف مخارج الصفاء وما إلى ذلك يردك إذا أخطأ يكون حفظك حفظا متقنا وقراءتك قراءة سائغة يحب الناس أن يسمعوه معنا كذلك تقرأ في الصلوات النافلة السنن تقرأ التفسير تستعين به على الحفظ والتفسير وقبل كل هذا الإخلاص ومع الإخلاص الدعاء الدعاء أن يجعلك الله عز وجل من حفظ كتابه والتالين له حق في له إذا قالوا حفظ القرآن إيه؟ فرض كفاية إذا قام به الطائفة المطلوب منها الحفظ سقط عن الباطل ويتعين حفظه يعني يتعين تعينا واجبا فرض عين حفظ ما يجب في الصلاة وهو الفاتح فقط على المذهب أي على مذهب من يقول الواجب عليه الفاتحة وأما ما زاد على الفاتحة فهو مستحب وهذا قول جميل هذا قول جميل لأنه ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب بإذن الله عز وجل بعد هذا الفصل فصل جديد في صلاة الجماعة وأحكامها وما يتعلق بها وآخره إن شاء الله للأسبوع المقبل إلى هنا تنتهي دروسنا الليلة إلى ذلك الوقت بإذن الله عز وجل استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.